بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنتابع الدرس في تخريج الحديث. الطريقة الثالثة في تخريج الحديث النبوي، هذه الطريقة طريقة مشهورة معروفة من قديم، طريقة تخريج الحديث بمعرفة الراوي الأعلى فيه، تخريج الحديث بمعرفة الراوي الأعلى هو الصحابي أو التابعي، لكن الغالب الصحابي. إذا عرفت الصحابي يمكن أن تخرج الحديث، يعني مثلا الحديث رواه أنس بن مالك، لأن أنت عرفت الصحابي، حديث رواته عائشة رضي الله عنها، عرفت الصحابي. بمعرفة الصحابي تستطيع أن تصل إلى موضع الحديث في المصادر. طيب، ما هي الكتب المستعملة في هذه الطريقة؟ هناك أنواع. النوع الأول كتب المسانيد. تعرفون المسانيد جمع مسند. المسند عند المحدثين هي طريقة في التأليف، والمسند كتاب جمعت فيه أحاديث كل صحابي على حدة. هذا المسند، المسند عند المحدثين كمسند الإمام أحمد ومسند البزار ومسند أبي يعلى ومسند الحميدي ومسند علي بن الجعد ومسند إسحاق بن راهوية، المسانيد المشهورة. طريقتهم فيها طريقة حديثية بحثة، طريقة حديثية بحثة صرفة. هذه طريقة المحدثين الأولين، يجمعون أحاديث أبي بكر التي رواها أبو بكر، ثم الأحاديث التي رواها عمر، ثم الأحاديث التي رواها عثمان، وهكذا حفظهم، هكذا يحفظون، يحفظون أحاديث كل صحابي، بل يحفظون أحاديث كل تابعي وكل تابع تابع. ويقول هذا ليس من حديث الزهري. لماذا لم يحفظون حديث الزهري؟ بل يحفظون، وهذا سبحان الله فضل الله عليهم، يحفظون الراوي، يميزون ويحفظون أحاديث الراوي عن كل شيخ من شيوخه. يعني يقولون مثلا يحفظون أحاديث مالك عن الزهري، أحاديث مالك عن نافع، أحاديث مالك عن زيد بن أسلم، تحفظونها يعرفونها، فيقولون هذا الحديث رواه مالك عن الزهري وليس من حديث مالك عن زيد بن أسلم مثلا. فإذا جاء أحد الرواة وقال مالك عن زيد بن أسلم يقول غلط، هذا ليس من حديث مالك عن زيد، هذا من حديث مالك عن الزهري. شفت كيف الدقة؟ أنا بالأمس أقول لكم لا تهملوا كلام الأولين، من يأتي مثلهم؟ من يكون مثلهم يعني رحمة الله عليه؟ فأنت بهذه الطريقة، على كل حال أنت بهذه الطريقة تستطيع أن تصل إلى الحديث. إذا جاءك الحديث مثلا من حديث أبي سعيد الخدري فأردت أن تكشف عنه، تذهب إلى مسند الإمام أحمد وتقرأ أحاديث أبي سعيد الخدري حديثا حديثا حتى تصل إلى حديثك. هذه طريقة البحث في المسانيد. النوع الثاني من الكتب المستعملة في هذه الطريقة هي كتب الأطراف. الأطراف، كتب الأطراف ترتيبها كترتيب المسانيد، كتب الأطراف ترتيبها كترتيب المسانيد، يعني يرتبون الأحاديث على ترتيب الصحابة، الأحاديث التي رواها أبو بكر، رواها عمر، رواها عثمان، رواها إلى آخره. فإن قال القائل ولماذا سموه بالأطراف؟ الأطراف جمع طرف، والمراد بالطرف هنا يعني طرف الحديث، لأنهم في هذه الكتب يذكرون طرف الحديث، ومعنى طرف الحديث يعني يذكرون جزءا من الحديث أو جملة منه تدل عليه، يذكرون الطرف، ولا سيما إذا كان الحديث طويلا يذكرون طرفا منه يدل عليه. عندنا مثلا حديث رواته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في قصة الإفك، حديث طويل رواه البخاري وغيره، فهم في كتب الأطراف ما يذكرون الحديث كله، لا، وإنما يقولون حديث عائشة في قصة الإفك بس كلمتين، هذا طرف. مثلا الحديث الذي رواه تميم الذي رواه تميم الداري رضي الله عنه، حديث الجساسة، حديث طويل رواه مسلم، أخرجه مسلم في الصحيح، قصة هو من حديث فاطمة بنت قيس، لكن الذي رأى الذي حكى القصة تميم الداري. فهذا الحديث طويل، طبعا تعرفون القصة، ركبوا البحر ثم انكسر بهم المركب ثم وصلوا إلى جزيرة وقبلتهم دابة كلها شعر وقالت إن اسمها الجساسة، ثم أخذتهم إلى رجل في الدير وإلى آخر، حديث طويل، وسألهم عن أشياء. طيب ماذا يقول كتب علماء الحديث في كتب الأطراف؟ يقولون حديث الجساسة كلمة واحدة خلاص يكفي، هذا يدلك عليه، وهكذا هذه طريقتهم. كتب الأطراف هذا من أهم الكتب في تخريج الحديث، فأنت إذا جاءك حديث مثلا رواه عبد الله بن مسعود فتبحث في كتب الأطراف في حديث من عبد الله بن مسعود. من أشهر كتب الأطراف كتاب المزي تحفة الأشراف في معرفة الأطراف، هذا من أشهر الكتب، والمزي رحمه الله ألف هذا الكتاب في الكتب الستة، هنا في شرح المذكرة حول هذا الكتاب ترجعوا له، وأيضا ذكر الكتب التي اعتمدها المزي، قصة الكتاب، لأن الكتاب أصلا مبني على كتاب آخر أو على كتابين قبله أو ثلاثة كتب، فكل موجود مذكر عندكم. لكن الآن كيف تخرج الحديث من تحفة الأشراف؟ طبعا تحفة الأشراف لاحظ أنها في الكتب الستة، وكتب أخرى تدور في فلك علماء أو أصحاب الكتب الستة، يعني حديث رواه الحاكم في المستدرك هل تبحث عنه في تحفة الأشراف؟ لا أبدا، واضح، أو حتى في مسند أحمد بن حنبل، لأن مسند أحمد ليس داخلا في تحفة الأشراف. طيب، لكن حديث رأيته في سنن أبي داود، حديث رأيته في سنن ابن ماجة، حديث رأيته في صحيح البخاري، وأردت أن تعرف من شارك البخاري في تخريجه من أصحاب الكتب الستة، حينئذ ترجع إلى تحفة الأشراف. هناك أيضا فوائد ذكرتها في المذكرة، فوائد أخرى لكتب الأطراف أو لهذا الكتاب بالذات هو تحفة الأشراف. فحديث رواه عبد الله بن مسعود في سنن أبي داود مثلا، أردت أن تعرف من خرجه تذهب إلى تحفة الأشراف تبحث في أحاديث عبد الله بن مسعود حديثا حديثا إلى أن تصل إلى هذا الحديث. طيب قد يقول قائل هب أن أحاديث الراوي كثيرة كأحاديث أبي هريرة، أحاديث أبي هريرة كثيرة في الكتب الستة، هل أقرأ أحاديث أبي هريرة حديثا حديثا؟ الجواب في هذه الحالة ينبغي عليك أن تعرف من الراوي عن أبي هريرة، تعرف التابعي الذي روى الحديث عن أبي هريرة. فلنفرض مثلا راوي الحديث هنا عن أبي هريرة مثلا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، فماذا يفعل أصحاب كتب الأطراف؟ المزي يرتب أحاديث أبي هريرة على تلاميذه، على التلاميذ، على حروف المعجم، يقول لك مثلا أحاديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة، أحاديث سعيد المسيب عن أبي هريرة، أحاديث عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة، وهكذا. سهل عليه كل ما سهل، سهل. قد يقول قائل طيب إذا كان التابعي هذا أيضا إذا كان مكثرا في الرواية عن الصحابة كنافع عن عبد الله بن عمر، ابن عمر أحاديثه كثيرة أيضا لأنه من المكثرين رضي الله عنه، طيب نافع مولاه وتلميذه روى عنه أحاديث كثيرة، هنا يكون الترتيب على أصحاب نافع، ترتيب على تابع التابعين، جيد؟ فيرتبون أحاديث نافع عن عبد الله بن عمر على أصحاب نافع، يقول لك الأحاديث التي رواها مثلا عبيد الله بن عمر عن نافع، الأحاديث التي رواها الليث عن نافع، الأحاديث التي رواها مالك عن نافع، الأحاديث التي رواها يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع، وهكذا على أصحاب نافع إلى آخره. طبعا في فارس الكتاب الصحابي كتب في الأجراف موجود هنا. طيب هنا تأمل معي في صفحة 12 في المذكرة، ما في داعي خلاص أبو عمر جزاك الله يكفي. هنا سؤال في كيف يميز اسم الصحابي من التابعي احتفظ الأشراف، لأنه في أسماء كثيرة. قلت يضع اسم الصحابي بدون علامة، هذا في الفارس اسم الصحابي بدون علامة، فإذا كان الرواة عنه كثيرين يضع أمام اسم التابعي علامة نجمة هكذا، إذن أمام التابعي إيش؟ نجمة. فتنتبه طالما في نجمة أمام الاسم فهذا تابعي ما هو صحابي، إشارة إلى أن هذا ليس صحابي. وأحيانا يكون التابعي مكثرا عن الصحابي مثل نافع عن ابن عمر، فهنا يرتب أحاديث نافع على تلاميذه على الحروف المعجم، ويضع أمام الرواة عنه نجمتين هكذا، واضح؟ إشارة إلى أنه من تلاميذ نافع. فإذا انتهت علامة النجمة علمنا أن الصحابي انتهت أحاديثه، جيد؟ يعني إذا ما في نجمة أمام الاسم هذا إيش؟ صحابي. إذا في نجمة تابعي، إذا نجمتين تابع التابعي، وهكذا. يعني أردت أن تعرف حديث رواه نافع عن عبد الله بن عمر ماذا تفعل؟ تذهب أولا إلى حديث عبد الله بن عمر، تجد فيه أسماء كثيرة تحته وكل اسم عليه إيش؟ نجمة، إلى أن تصل إلى نافع، تحت نافع أسماء بكم نجمة؟ بنجمتين. هذه أسماء بنجمتين هذا ولا من هم؟ أصحاب نافع. فإذا انتهت هذه الأنجم، إذا انتهت الأسماء التي أمامها نجمتان، إيش معنى ذلك؟ انتهى حديث نافع، فيبدأ بتابع آخر يروي عن عبد الله بن عمر. إذا رجعت النجمة معناه أنه هذا من أصحاب عبد الله بن عمر، لا بد من الرجوع إلى الكتاب والنظر فيه حتى نفهم طريقته. هناك كتاب آخر أيضا مهم اسمه إتحاف المهرة للحافظ ابن حجر، تكميل لعمل المزي. الحافظ ابن حجر رحمه الله ألف كتابا في أطراف 10 كتب مذكورة عندكم، الموطأ والمسند للشافعي ومسند الإمام أحمد وسنن الدارمي والمنتقى ابن جرود وصحيح ابن خزيمة ومستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم وشرح معالي الآثار الطحاوي صحيح ابن حبان وسنن الدارقطني ومستدرك الحاكم، جزاه الله خيرا، تكميل عظيم. فأنت إذا أردت أن تخرج الحديث تخريجا تاما تنظر في تحفة الأشراف تكون مشط الكتب الستة ومعها أيضا كتب أخرى، ثم تنتقل إلى إتحاف المهر للحافظ فتكون مشط هذه ال 11 كتابات، فنحو فتكون إذا رجعت إلى هذين الكتابين تأكدت وتوثقت في تخريج الحديث من كم مصدر؟ من نحو 20 مصدر. شفت كيف وفرت ولا ما وفرت؟ هذا العلم، تسهيل تذليل للعلم، بدل ما ترجع إلى 20 كتاب تنظر فقط في كتابين وبتوثيق يعني، والحمد لله. وكتابة تحف المهرة طبع على طبعة فاخرة في مركز السنة التابع للجامعة الإسلامية، جزاهم الله خير. هذه طريقة الأطراف. إذا عندنا هذه الطريقة مهمة ما نستغني عنها، لأن كتب الأطراف هذه كأنها نسخ مخطوطة، لذلك إذا أردنا أن نحقق كتابا نرجع إلى كتب الأطراف، ولا سيما كتاب المزي، لأن المزي اعتمد نسخا عتيقة في هذه الكتب فنرجع. ونحن الآن يعني بالمناسبة كنا أردنا أن نبحث وأن نشتغل بكتاب المنتقى لابن الجرود، فنحن أثناء الاشتغال إن شاء الله في المنتقى لابد أن نرجع كثيرا إلى كتاب إتحاف المهر الحافظ، لأن المنتقى داخل في الكتاب، فنستفيد كثيرا في ماذا؟ في التحقق وتحقيق الأسانيد والمتون، والأسانيد أكثر طبعا، لأن المتون الغالب في الأطراف يذكرونها إيش؟ مختصرة، لكن نتأكد أنه حتى ما يصير في قلب ولا في تقديم ولا في تأخير ولا في خلط ولا في إدخال حديث في حديث إلى آخره، هذا يفيدنا كثيرا. هنا قلت ومما ينبغي معرفته أن الحافظ رحمه الله مات ولم يكمله، وذلك أن الحافظ ابن حجر رحمه الله أراد أن يدخل كتابه أطراف مسند الإمام أحمد، أطراف مسند الإمام أحمد، الحافظ رحمه الله ألف كتابا في أطراف المسند فقط مطبوع طبعة محققة موجود في هذا الكتاب يعني إتحاف المهر، فبدأ فيه ولكنه مات أثناء ذلك العمل، ثم جاء تلميذه السخاوي فأدخل أطراف المسند في الإتحاف فصار الكتاب مكتملا. فإذا أردت أن تخرج الحديث تخريجا عمليا منضبطا، تخريجا علميا، في الأصل التفريغ موجود مخطوط، فإذا أردت أن تخرج الحديث تخريجا علميا عندك تخريج عمليا، لا علميا منضبطا من أكثر من 20 كتابا من كتب الحديث المعتمدة، فعليك أن تنظر في تحفة الأشراف وتنظر في إتحاف المهرة، فإذا لم تعثر على الحديث في تحفة الأشراف ولا في إتحاف المهرة فاعلم أن الحديث غير موجود في هذه المصادر العشرين. فعندك 6 كتب مع زيادات 5 كتب في التحفة، فهذه 11 كتابا، و11 في الإتحاف، فيصير المجموع 22 كتابا. إذن هذه الطريقة الثالثة، ونكتفي بها لأهميتها ولأن نريد أن يكون التركيز عليها. لا ما فيه، الله أعلم. أوكي، ما أدري والله، ما الظاهر أنها كانت تهدى إهداء، كانت تأتي يعني تأتينا هدية من بعض إخواننا في الجامعة الإسلامية، إذا طبع مجلد يوزع على الأساتذة والدكاترة وعلى بعض طلبة العلم، فكان أخونا جزاه الله خير دكتور أحمد الرفاعي يأتي بنسخة للمكتبة، جزاه الله خير نسخة لي كان حتى اكتمل الكتاب، بس أظن يوضع ولا ما يباع؟ نفذ، الله المستعان. والله أذكر أنه يباع ذكر، وهو كتاب مهم جدا. يعني اللي الشخص الذي يشتغل بعلم الحديث يعرف قدر هذا الكتاب، ما يقدر بثمن. طيب نشوف الدفاتر الآن، كل واحد يدينا يحتر. بسم الله رجل البخاري في الحكام خليه مسلم النفو له. انظر التحفة سند. دارمي وعلي عاصر السنة ثمانية زيني المعجم الكبير. طيب بين كل مصدر ومصدر حط فاصلة، جيد؟ هذه الملاحظة، بين كل مصدر ومصدر فاصلة. هات دفترك. أين دفترك؟ في فلك هنا؟ الله المستعان. الحديث عن نافع. طيب وصلنا أخرج البخاري باب فضل الوصل. أخرج البخاري باب فضل الوصل من الجمعة. فين الكتاب؟ باب فضل الوصل من الجمعة. أين الكتاب؟ البخاري كتاب كذا قلنا، باب كذا، ومسلم. طيب ومسلم في كتاب الجمعة. شوفوا اعلموا أن الكتب في مسلم والتبويبات هذه ليست من عمله، لذلك في مسلم يعتمد إيش؟ الرقم. وابن ماجه ومالك في موطئه، ايه، والترمذي باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة. طيب كتاب ايش؟ ابن خزيمة. والدارمي في مسنده باب فضل الغسل يوم الجمعة. طيب كتاب الطهارة. طيب واحمد بن سعد وراكم. طيب جيد. فين؟ إن في مكة كلها منحة طريقة البحث، وكل في مكة لفظ ما يرى جيد. طيب طريقة البحث خرج مسلم. جيد جيد. طيب صبر. فين القصصات معكم؟ ها مستعجل. القصصات يا جماعة محمد يادي. محمد جادين قلت لم يخرجه الألباني في صحيح الجامع الصغير زيادة. شو رأيك في الكلام؟ لم يذكره. أي خرجه؟ تعرف من يخرجه؟ أي يعني أما كلمة يخرجه إما يعني يسوقه بإسناده، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن يذكر مصادره ويحكم عليه. شفت؟ فأنت تقول لم يذكره الألباني في صحيح الجامع أو لم يصححه، هذا وأخرجه في ضعيف الجامع في هذه. عن هذا ما له علاقة بالبحث. أخرج المراجع رقم جيد. هو الأفضل يعني في التخريج أن تذكر المصادر. أخرجه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان من طريق تذكر الإسناد. هذا الإسناد إذا كان فيه علة تذكرها، تقول وفيه فلان وهو ضعيف، فيه فلان وهو مجهول، هذا إسناد منقطع إسناد، ولا وتذكر أقوال العلماء إذا حبيت. يعني تفضل. أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة والدعوة. هذا دفتر من هذا ما عليه اسم علي يحيى المعجم من فارس. ما ذكرت أذكر الوسيلة في التخريج، بحثت عن طريق معجم الفارسي ووجدت البخاري تعبير ومماج رؤية دارمي رؤية. طيب زيد أخذ البخاري في التعبير وله ينحو المماجة جيد، وجه أحمد ونحوه لا بأس. مسلم سليم من سعيد الجهل، نعم صدق بس مستعجل شوية سليم. انصح الورقة هذه عند الشرق قدرك 20 سنة أيام المدارس. طيب الحديث عن لا قود إلا بالسيف، خرج ابن ماجه لا قود إلا بالسيف. أحسنت ليه لا بأس، بس خليها في دفتر. تخيل الحديث من خلال معرفة الحرف الأول الحديث. اللهم أطعمنا مسلم جيد لا بأس. طيب جيد، اللي بيمشي يأخذ معه قصاصة من هذه القصاصات يخرج الحديث وزع من الأطراف. اي واجب ثانية كل يوم واجب. نعم تستخدم كتب المسانيد المسند، بس هنا مشكلة ما في الصحابي فيه، ما مذكور الصحابي جيد، وكتب وترجع إلى كتاب تحفة الأشراف، وترجع إلى كتاب إتحاف المهارة. واضح؟ يعني الآن الرجوع إلى تحفة الأشراف والرجوع إلى إطراف المهرة إتحاف المهرة، وتذكر الحديث في تحفة، قلت وجدت الحديث في تحفة الأشراف مجلة كذا صفحة كذا، وجدت الحديث في إتحاف المهرة مجلة كذا صفحة كذا جيد؟ كيف؟ لا تخرجوا بعدين، بس أنا حتى أتأكد أنك إيش؟ أنك رجعت للكتاب. البخاري جيد من الرحمن الرفاعي الحديث رأي المؤمن خير من 46 أي. شوف حديث من من من المعنى، اكتب حديث عبد الله بن عمر البيعان بالخيار ولم يتفرق، يلا هو يدور عليه جيد. من صاحب الدفتر هذا؟ بدر صاد. من بدر؟ ايه احنا ما قلنا اخواننا الذين املينا عليهم الحديث يكتب في قصص او يكتب به. طيب مين يبغى حديث؟ طيب اكتب حديث الدين النصيحة، اكتب له حديث الدين النصيحة. صحابيه من هو؟ تميم بن اوس الداري، تميم بن اوس الداري. كيه حديث في الناس الداري الدين النصيحة خلاص. إذا أعطى صاحبكم خرج البخاري خرج مسلم خرج الترمذي بحيث إنزين رجعت الألفاظ الحديث النبوي المعجم فارس رجعت له أصعب في الوقت الله المستعان مع حديثك فيه كلمة عطسة. أيوه الله المستعان أنا أكثر الله مشكلة صحيح. حديث آخر كيه صحابي ايه غير صحابي حديث كيف حدثني عبد الله بن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه. هذا معروف عند العلماء بحديث صادق المصدوق. أصدي طرف الحديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. في أحد باقي يبغى حديث من صحابي؟ ما في صحابي. طيب عندنا حديث في باب، طيب حديث عائشة: كان فيما أنزل من القرآن، أي عندك حسان، كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات مشبعات يحرمن. هذا الحديث معروف الرضاع، حديث عائشة. ما أعرف الصحابي، بس هذا مين؟ هذا مين صاحب الدفتران؟ ها؟ ليه ذكر الأسانيد؟ لا، ما هذا مطلوب. أنت الآن كل حديث ذكر بإسناده، ما هو صحيح. خلاص لك تذكر متن الحديث وأخرجه فلان وفلان وفلان وفلان من طريق، تذكر 3 أو 4 في السند أو حتى 2 من مشكلة، ثم تذكر كلام في الحديث. أما ذكر الأسانيد ما له داعي. بكر ويفطر وخلص. من هذا صاحبنا عبد الكريم العنيزي، بكر بالإفطار على حسب الطريقة الأولى، من أخذ الحرف الأول، كتاب كنز العمال، كتاب الصوم رقم حديث كذا، الألباني في الأحاديث الصحيحة رقم كذا، ابن عدي في الكامل الجلد السادس، شرك صحيحة كلامات ويصلح كلامات، مو تخريجات. ما ذكرت ولا كتاب يعتبر مصدر. أما كتاب الكامل لابن عدي هذا في الرجال، ما هو في الحديث، شفت؟ طيب الألباني ما ذكر في الصحيحة، من ذكر من الكتب؟ ما ذكر أبو داود، ذكر النسائي، ذكر كذا، ها؟ عزاه المين؟ ابن عدي؟ طيب جيد، كتاب ابن عدي موجود وانت ذاكر صفحة المجلد السادس، كيف تقول أخرجه ابن عدي؟ تذكر جزء الصفحة من طريق كذا، تذكر الصحابي والتابعي، وما في بأس تذكر تابعي والتابعي، بعد ما تنتهي تقول وإسناده حسنه الألباني مثلا. ايش قال عن الشيخ حسن الإسناد ولا بالشواهد؟ صح حسنت بالشواهد، تقول وهو حديث حسن بشواهده، أو حسنه الألباني بشواهده الأخير، هذا الطريقة الصحيحة. أما الطريقة هذه كنز العمال، الألباني الصحيحة ابن عدي لا صحيح. جيد، هذا الطريقة السليمة التخريج. الآن عرفنا عذرك، أنا أظن أنه موجود في كتب الحديث بس طالما ما هو موجود عند ابن عدي فأنت معذور. السيوطي، الكتاب الجامع الكبير للسيوطي، حاميم دال كاف، إرواء الإرواء ابن خزيمة، حق صحيح كاف كاف، مجلد الترمذي، مجلد 5 من فارس. من هذا؟ من أخونا هذا؟ لازم ذكر يا جماعة الاسم على الدفتر حتى أعرف. محمد عبد الغني. طيب تفضل، فين دفترك إسماعيل؟ يا سلام، نزلك المدير يعني. طيب خلاص تفضل. شوف، مو هذا المطلوب يا محمد، ما هو مطلوب انك تذكر رموز كتاب الجامع الكبير او رموز الكتاب، لا مو هذا المطلوب. هذا الرموز وسيلة لك انت للوصول الى المصادر. لما السيوط يقول لك حم ودال وكاف، خلاص انت تعرف ان الحديث رواه احمد بن مسند ورواه ابو داود ورواه الحاكم، بس انت هنا والرموز اللي فوق ديش ليش؟ انت كاتب كتاب الجامع الكبير للسيوطي، 3512 حم دال كاف عن علي وعمر. هذا الحديث اللي معك؟ طيب انت من تذاكر هنا انه رواه احمد ورواه ابو داود ورواه الحاكم، ما خرجت من الكتب دي ولا لا؟ مو معقول، لا ما بحثت جيد، لو بحثت جيد تجده في احمد. طيب ما وجدت هنا، ما في ابو داود، ابو داود مو موجود هنا، الحاكم مو موجود، ما بحثت، شفت كيف؟ لازم تبحث جيدا، طالما السيوطي يعطيك رمز تبحث في هذا الرمز في الكتاب نفسه تجده إن شاء الله. طيب هو سهل، يعني مثلا السيوطي قال لك حديث رواه الحاكم في المستدرك، ذهبت إلى فهارس المستدرك ما وصلت، ما لا تفعل؟ في طريقة رابعة تأتي، تخريج الحديث بالمعنى، بالنظر إلى المعنى الفقهي للحديث. إذا كان هذا الحديث في الأطعمة مثلا، فين تذهب؟ كتاب الأطعمة، وتقرأ الكتاب كله تبحث عن هذا في مظنه. هذا يأتي بطريقة دي. نعم صوت. طيب أنا عبد الرحمن بحثت الحديث عن طريق مجنون فارس لفضح الكتاب الشريف. طيب هذا أحمد عيد، الحديث ما وجدته اللي عند أبي داود يا أحمد؟ لا، كيف؟ أنت بحثت فقط عن طريق المعجم الفارس. وجدت الفارس الكتب إن السعيد لما جنب الفتن، ما هو عند اللي عند أبي داود ها؟ طيب جيد، كيف؟ لينا طريقة الأولى طريقة طرف الحديث في صحيح البخاري وأخرجه مسلم والدارمي وصحيح ابن حبان. طريقة الثانية في سنة النسائي، سنة كبرى النسائي. بلال جيدة، بلال أحسنت أحسنت، لك مستقبل ما شاء الله. خرج البخاري المفهوم آخر. طيب بس ما هي جيد، يعني ما يحتاج إن شاء الله، بس مشكلته إنه في قصاص. طيب انتهت جميع الدفات اللي نظرنا فيها؟ ما في صحابي؟ رفع القلم عن ثلاث، هذا من حديث علي بن طالب. والله بس شوف حديث آخر لعله، حديث أبي موسى الأشعري، حديث أبي موسى الأشعري مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. الحديث ده لن تعرفه. أنت شوف الأشياء اللي ما اللي أنا أقولها في الدرس أو بعض المسائل مين موجود هنا، فأنت حشو حتى نضمها في المستقبل. الله أستغفر. أي جيد هذا عنوان. طيب نقول الحديث، حديث حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك.